بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة وعلاقتها بالله، وأن النبوة هي منبع من منابع الهداية الإلهية. الله تعالى يهدي عباده من خلال أنبيائه ورسله، وذكرنا ما يتعلق يعني بأسماء الهداية النبوة وعلاقتها بأسماء الله الحسنى، علاقتها بعدل الله، علاقتها بحكمة الله، علاقتها برحمة الله، علاقتها بتدبير الله تعالى. فالتدبير المرتبط بشؤون الدنيا مرتبط بقدر تمسكنا بالنبوة. الذي يتمسك بالنبوة تمسكا صحيحا الله تعالى يرزقه من الخير في الدنيا والآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وغيرها من الآيات الكريمة التي تحفزنا إلى اتباع النبوة والتمسك بها للتحقق بهذه الأمور الثلاثة: بالحياة الطيبة في الدنيا، بالمصير الجميل في الآخرة، وبالتمسك بالقيم الفاضلة في جميع واكتساب الشخصية الطيبة والبعد عن الخبث الذي يصل أو الذي يصبح أو ينتكز به الإنسان. النبوة تحفظ إنسانية الإنسان، تجعله إنسانا صاحب فطرة سليمة، صاحب جبلة صافية، لا ينتكس، لا يصبح فريسة للشيطان ينتكس به أو يحوله عن إنسانيته. وبناء على هذا ذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عدم إمكانية الاستغناء عن النبوة. النبوة لها كل هذه الفضائل أو كل هذه الجماليات أو هذه النعم المرتبطة بها، ولذلك لا يمكن الاستغناء عنها ومن جميع النواحي. يقول: فإذا ليس هناك أي بدائل لها هذه الإيجابية. لو تأملنا في كل بدائل الفكرية، تأملنا في كل الطروحات الموجودة في الواقع، في كل المشاريع، في كل المنظومات الفكرية في كل الجوانب، علم الاجتماع، في علم النفس، العلوم الإنسانية المختلفة، فلن نجد فيها هذه الإيجابيات، لن نجد لها هذه القيمة، لها هذه الأهمية، بالإضافة إلى اتصالها برعاية إلهية مباشرة. يعني المتمسك بالنبوة يحظى بعناية إلهية. لماذا؟ لأنه تمسك برسول الله، لم يتمسك بشخص جاء من عند نفسه. الفيلسوف أو المفكر في الحقيقة يعبر عن نفسه، لكن النبي يعبر عن ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ما هي الجهة التي ترعى ذلك الذي يتصل بها؟ والله سبحانه وتعالى. الآن إذا كانت هناك مثلا مفكر له مؤسسة تابع لمؤسسة مثلا أمريكية أو مؤسسة غربية، فمن يرعى ذلك المفكر؟ مثلا محمد أركون هذا من المحدثيين الذين شوهوا أو حاولوا أن يشوهوا الإسلام ويطرحوه بطريقة مزاجية تتناسب مع الطريقة التي يفكر بها، طبعا يحظى بدعم غربي بمؤسسات غربية. فلذلك الذي يتبع فكر هذا الشخص، ما هي الجهة التي ربما في بعض الأمور قد يفيده، ولكن في الحقيقة لا علاقة، لأن هذه المؤسسات قاصرة، مؤسسات محدودة. لكن الذي تمسك برسول الله هو يحظى برعاية الله. والله تعالى هو الذي سيدير له حياته، الله تعالى هو الذي يبارك له في حياته. يقول: إذن فليس هناك أي بدائل لهذه لها هذه الإيجابيات. يعني حتى الشخص الذي يفكر بتفكير براغماتي أو تفكير مصلحي، في الحقيقة عليه أن يوازن ما هي المصالح التي أجدها في صحبة للنبي أو في اتباع للنبي أو في تمسك بالنبي، وما هي المصالح التي أجدها عند اتباع لغيره. يقول: النبي لا نجد عند غير الأنبياء هذه الإيجابيات، لها هذه الأهمية، يتصل بها رعاية إلهية مباشرة وتدبير من الله سبحانه وتعالى متصل بها، تنفذ توجيه الله سبحانه وتعالى، مع تنفيذك لذلك التوجيه الإلهي تحظى برعاية مباشرة من الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهكذا تجد كثيرا من الآيات المباركة التي تؤكد على هذا الجانب. ما الذي يصرف الناس إلى بدائل ليس لها أي قيمة في جنب القيمة والإيجابية العظيمة للرسالة الإلهية. بالتالي هؤلاء الذين يتركون هذا الغبن الذي يقع فيه هؤلاء مغبونون، لأنهم تركوا هذه الفوائد العظيمة، هذه الهبات العظيمة، ويذهبون إلى جهات شحيحة بخيلة فقيرة لا تملك شيئا. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا، وعلق على الآية الكريمة بقوله: من أعظم النعم الإلهية أن يبعث الله رسولا، فلا خلاص ولا مناص ولا حل لمشكلة البشرية فيما تعاني منه باتباعها لرموز آخرين ولبدائل من الأطروحات والثقافات والقرارات والتوجهات والنظم، كبدائل عن رسالة الله سبحانه وتعالى وبدائل عن رسل الله. لا خلاص له بذلك، ولا فلاح ولا خير ولا نجاح. وطبعا الواقع يدل على ذلك، كل الذين تمسكوا بأفكار شخصيات أو رموز فكرية، كلهم الوجوديون، العلمانيون، الشيوعيون، الليبراليون، كل هذه الأفكار نجدهم يعيشون في متاهة، يعيشون حياة عبثية، بخلاف أولئك المتمسكين بالقرآن، المتمسكين بالنبوة، وخاصة الذين يتمسكون بالنبوة من مصدرها السليم الصافي البعيد عن تلك الشوائب التي أدخلها الشيطان. ثم تحدث عن حاجة البشر الشديدة للنبوة، فقال: نجاة البشرية وفلاح البشرية وصلاح البشرية وحل مشاكل البشرية يتوقف على اتباع الرسالة الإلهية، وخلاصهم عن طريق الرسل والأنبياء، البشرية جميعا. النجاة ليست خاصة بالمسلمين، الرسل عليهم السلام، رسول الله صلى الله عليه وآله للبشر جميعا، رحمة للعالمين جميعا. وبالتالي نجاة هؤلاء البشر، فلاحهم، صلاحهم، حل جميع مشاكلهم، كما يقول برنارد شو، أحد الفلاسفة البريطانيين، فيلسوف ساخر، يقول، طبعا هو يثني على رسول الله، يقول: محمد، يعني لو جاء محمد صلى الله عليه وآله لهذا الزمان لحل جميع مشاكله قبل أن يرتشف فنجان قهوة، يعني حلها ببساطة وبسهولة قبل أن ينتهي من ارتشاف فنجان قهوة، يكون قد حل جميع هذه المشاكل. طبعا قال ذلك عن علم وعن معرفة بعد أن طلع على رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم تحدث عن التيه الذي يقع فيه من استبدلوا النبوة بغيرها، يعني هؤلاء الذين انحرفوا عن النبوة، أو تصوروا أن النبوة قاصرة، أو أنهم يمكن أن يعوضوا النبوة بغيرها. قال: وما أتوا به، كل البدائل الأخرى ضياع، وتصنع المزيد من المشاكل، مهما امتلكت من إمكانات، مهما كانت سيطرتها في الأرض. في عصرنا هذا، في زماننا هذا، جربت بدائل لا تزال بعض منها قائمة في واقع الحياة، وسلبياتها كثيرة جدا. جربت الشيوعية، أصبح كارل ماركس وكأنه نبي الشيوعية، لكن بعد ذلك تخلوا عنه، أول من تخلى عنه أتباعه. قال: جربت الشيوعية بإخلاص وبقوة وبسطوة وبجبروت، فكانت نتائجها كارثية من أقطار العالم، وفي الأخير اضمحلت إلى حد كبير، ودخلتها تعديلات كثيرة كثيرة كما نعرف، يعني أصبحت كل حاكم جديد في الاتحاد السوفيتي يأتي بتعديل جديد، إلى أن جاء غورباتشوف وجاء بالتعديل النهائي للشيوعية، ثم ما لبثت أن سقطت وانهارت بانهيار الاتحاد السوفيتي، حتى أصبحت بشكل آخر تماما. وهكذا حتى في الأمور ما يسمى بالبيولوجية، يعني ما يسمى بنظرية التطور داروينية، مرت بمراحل كثيرة جدا، هم حرصوا على أن يحافظوا عليها، فمرت بمراحل كثيرة جدا، وكل مرة تأتي مرحلة وتهدم المرحلة السابقة. وهكذا في الوجودية نجد تيارات متعددة، وهكذا في كل أفكار البشرية نجد هذا، نتيجة القصور عن هذه التجارب، بخلاف الرسائل النبوية، الرسائل الإلهية عن طريق الأنبياء هي ثابتة، هي صافية، هي سليمة، تتناسب مع البشر جميعا، تتناسب مع كل الظروف. يقول: حتى أصبحت الشيوعية أصبحت بشكل آخر، أضف إلى ذلك الرأسمالية اليوم التي تطبق على نطاق واسع في واقع البشر، سلبياتها كثيرة جدا، مفاسدها كبيرة جدا. طبعا طغيان المادة حتى في أمريكا أحيانا كثيرة تقام مظاهرات ضد أصحاب رؤوس الأموال وضد المراكز التي تحتكر الأموال. وطبعا الأموال في الرأسمالية في أمريكا وفي الغرب محتكرة لدى فئات محدودة جدا من البشر فقط، محدودة جدا، أعداد ربما لا يتجاوزون 100 الذين لديهم كل ثروة العالم. وبالتالي من الذي خول لهم هذا الأمر؟ لماذا لم يصبح المال ساريا عند أو منتشرا أو متداولا بين الجميع؟ نتيجة ذلك تلك الطرق أو تلك القوانين التي سنها هؤلاء. وكذلك الديمقراطية، لماذا الديمقراطية؟ يعني هم يصورون أن الديمقراطية هي حكم الشعب، ولكن هذا خطأ كبير، لأن من الذي ينجح في الانتخابات هو الذي تكون خلفه ثروة، تكون خلفه أموال، وسائل إعلام قوية، تكون لديه وسائل بحيث جهات معينة يمكنها أن، طبعا شركات كبرى. وبالتالي الديمقراطية هي في حقيقتها تحكم الرأسمالية أو تحكم أصحاب رؤوس الأموال بما يملكونه، لأن هذه هي التي تشهر من تشاء وتخفض ترفع من تشاء وتخفض من تشاء. وبالتالي هذه كلها دليل طبعا على النفاق الذي يوجد في المجتمع. هم يسمونها حكم الشعب، ولكن الشعب لا هو يفرض عليه تلك الأفكار من حيث لا يشعر. يقول المشاكل الناتجة عن تطبيق رأسمالية في واقع الحياة مشاكل كبيرة جدا. الانحرافات التي حصلت في ساحتنا الإسلامية، إما انحرافات محسوبة على الإسلام نفسه وهي محسوبة بالخطأ بالغلط لا تمثل حقيقة الإسلام وحقيقة تشريعاته وتوجيهاته كما هي في القرآن الكريم وكما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هي نتائج لتحريف ولتضليل ولأخطاء ولغلط. لهذه النتائج كلها نتائج موجودة لهذا الأمر، التحريف، التضليل، الأخطاء، نتيجة سوء فهم النبوة، الانحراف عن النبوة، الابتعاد عن النبوة، وبالتالي أثرت هذا التأثير السلبي. وإما التأثر أيضا بما يأتي من جانب الآخرين من خارج الأمة الإسلامية، وطبعا هذا حصل من أول العصور الإسلامية حينما كانت تلك الأفكار الوافدة، أولئك الذين أسلموا من اليهود أو النصارى واستطاعوا أن يدخلوا الكثير من المفاهيم، بالإضافة إلى الفئة الباغية، كل ذلك كان له أثره في. ولهذا الذي يقول بأن أنتم تنتقدون الشيوعية أو تنتقدون الرأسمالية، كذلك نجد هناك في الإسلام يعني أو من يتمسكون بالإسلام ولكنهم أيضا يقعون في التيه ويقعون في الاضطرابات. نقول هؤلاء لم يفهموا الإسلام الصحيح، هذا إسلام ممزوج، هذا إسلام لم يكن المنبع فيه هو النبوة السليمة الصافية، وإنما كانت تلك النبوة ولكن أضافوا إليها الكثير من التعديلات، أضافوا إليها الكثير من الأشياء التي تتناقض معها. أول من حذر من ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أخبر عن اتباع الأمة لسنن من قبلها، لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نفس الشيء، يعني الشيطان، القرآن الكريم أخبر عن هذا، أن هذا الأمر، أن الأمة بعد وفاة الأمم جميعا بعد وفاة أنبيائها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وبالتالي يصبح هذا الأمر، ويصبح الدين هو وسيلة لتحقيق تلك الشهوات بطرق معينة. فلذلك الانحرافات التي وقعت في هذه الأمة لا تحسب على الإسلام. عندما نتكلم عن النبوة، النبوة الصافية السليمة والتي أول من يدل عليها هو القرآن الكريم، وما عدا ذلك من ادعاء للالتزام بالنبوة مثل ما تفعل التيارات السلفية وبعض التيارات الحركية، فتصور رسول الله بالصورة التي تشتهي وتضع له، تضعه من خلال الثقافة التي تبنتها أو من خلال الأمزجة التي اعترتها، فطبعا هذا ليس كذلك. النبوة التي دعانا الله إلى الاهتداء بها هي النبوة التي الصافية السليمة البعيدة عن كل المؤثرات. ولذلك يمكن اعتبار ذلك، يعني النبوة المطروحة عند تلك التيارات هي بدائل وليست النبوة السليمة. الشيطان طبعا كل جهة يلبس لها. بعض الناس ينصحهم بالشيوعية، بعض الناس ينصحهم بالوجودية، بعض ينصحهم بالرأسمالية، البعض عندما يرى فيهم تمسك بالدين ينصحهم بالنبوة، ولكن على الصورة السلفية، على الطريقة السلفية، النبوة التي تمتزج بالكثير من الأهواء وتختلط فيها الكثير من الجاهليات. والحمد لله رب العالمين.